شيخ الإسلام ماذا يرى؟ قال واجب على الصحابة بس حتى يزول اعتقاد الجاهلية، وأما بعدهم فليست إيش واجب. ابن القيم خالف شيخه، هذا هو الشاهد، قال لا واجب على كل حال على الصحابة وعلى من بعدهم. هذا قول السائل أنه نسخة من شيخه، خالف في بعض المسائل. وقال في زاد المعاد وأنا إلى قول ابن عباس أميل منه إلى قول شيخنا. ابن عباس يرى الوجوب، الشيخ الإسلام يرى، وافق شيخ الإسلام ابن عباس، وافق ابن القيم وروى عن الإمام أحمد، وهو أيضا كذا قول الشيخ نصر الدين الألباني، كلهم يوجبون المتعة. وأما جماهير العلماء فإنه يرى أنه مستحب. فهذا شاهد هذا أنه وإن كان الشيخ تأثر ابن القيم لكن يخالفه بعض المسائل. هناك مسائل أخرى أيضا كثيرة خالفه فيها. نعم. هذا سائل من الجزائر يقول كيف نوفق بين كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مسألة أن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكفر حتى يستحل، وبين فتوى اللجنة الدائمة في ردها على دعاة الإرجاء حيث قالت أن الذي يقول بالاستحلال القلبي قول المرجئة. يقول بالاستحلال القلبي في أي شيء، في الحكم أو في غيره. هذا المرجئة يقولون بالاستحلال القلبي، لا يكفر إلا بالاستحلال القلبي في كل شيء، هو خاص بالحكم عام. الإيمان يقولون هو بالقلب، والكفر بالقلب، أما القول والفعل لا يسمى كفر عند المرجئة. هذا رأي سماحة الشيخ رحمه الله هذا، لكن الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين رأى أن الحكم بغير ما أنزل الله إذا كان في كل شؤون الدولة في كل شيء يغير يعني حكم الله في كل شيء، في الأحوال الشخصية وفي الجراح وفي الحدود وفي الأمور المالية في كل شيء، هذا بدل الدين ويكون كفر. وهو اختيار حافظ بن كثير وجماعة أنه إذا غير في جميع شؤون الدولة فإن هذا كفر، لأن تبديل للدين ولا يكون استحلالا. لكن إذا كان في بعض الأشياء حكم بغير منزلة في بعض الأشياء وطاعة للهوى الشيطان ويعلم أنه عاصي وأنه وحكم طاعة للهوى لا مستحلة له فلا يكفر، هذا يكون كفر أصلا. لكن إذا كان في جميع شؤون الدولة في كل شيء هذا تغيير للدين وتبديل له. نعم. يقول هل الخضر نبي من أنبياء الله أم من أوليائه الصالحين؟ في خلاف العلماء، العلماء في ذلك قولان، قول الأول قول الجمهور أنه ولي من الأولياء، والقول الثاني أنه نبي وهو الصواب، لأنه فعل أمورا لا يمكن فعلها إلا بالوحي، كونه يخرق السفينة، كونه يقتل الغلام، من يعلم هذا؟ إلا بالوحي، يقتل الغلام أنه إذا لو بلغ لكان كافرا، من يعلم هذا؟ هذا لا يكون إلا بالوحي، ما يمكن يكون بالإلهام. وكذلك أيضا بناء الجدار تحته كنز لليتيمين وأنه سيبلغان ويأخذان كنزهما، ولهذا قال الخضر لموسى وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، إذا فعل عن أمر عن من؟ عن أمر الله. هذا واضح في أنه نبي. ثم أيضا القول بأنه ولي هذا في فتح باب الصوفية، ليفعل كذا يقول أنا فعلته بالإلهام مثل ما فعل الخضر، ويفعل ويشرع ويقتل ويقول هذا إيه؟ هذا بالإلهام، هذا تعريف من الله، هذا معنى فتح مجال للسحرة والصوفية. فالصواب أنه نبي وأنه فعل هذا بالوحي. ولهذا لما جاء عصفور ونقر في البحر قال الخضر لموسى يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا البحر، وقال أنت على علم من علم الله، يقول الخضر لموسى أنت على علم من علم الله، علمك لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله، علمني لا تعلمه. هذا دليل على أنه نبي هو الصواب، لكن جمهور العلماء على أنه ولي، على أنه ولي وأن فعل هذا بالإلهام والتعريف من الله. نعم. يقول أحسن الله إليكم هناك من يقول لا بد من تفويض حقيقة الصفة، فهل يفهم من كلامه بأن الحقيقة هي إيش؟ إيش؟ هناك من يقول، هناك من يقول لا بد من تفويض حقيقة الصفة، فهل يفهم من كلامه بأن الحقيقة هي كيفية الصفة أو أن هنالك فرقا؟ ما ندري، يسأله اللي فوض الكيفية. هذا اللي يقول هل هو لا عبرة بقوله، هل السنة والجماعة يقولون معنى الصفة معلوم والكيفية هو مجهول، كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء يعني معناه في اللغة العربية معناه لها أربع معاني، استقر وعلى وصعد وارتفع. وأما الكيف كيفية استواء الله هذا مجهول، لكن كيفية استواء العبد أنا أعرف أن استوائي على الكرسي الآن معروف جلوس، لو سقط الكرسي سقط الجالس، لكن رب استواء على العرش لا لحاجة إليه. ولهذا المشبهة يقولون إن استواء الرب على العرش مثل استواء الإنسان على على على الفلك وعلى الدابة. فكما أن الإنسان إذا كان على الدابة لو سقط وسقطت الدابة قالوا قياس ذلك لو سقط العرش لسقط الرب. المشبهة كفر المشبهة. أهل السنة والجماعة يقول الاستواء معلوم وكيف مجهول. والله تعالى استوى على العرش لا لحاجة إليه، هو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا الذي يقول مفوض الحقيقة يسأل ما ندري عنه، هذا ما هو من السنة والجماعة عشان نروح نذهب نفسر كلامه أو يسأله من هو هذا الذي يقول هذا الذي يقول حقيقة الصفة نفوضها. نقول وش مرادك بالحقيقة؟ مرادك الكيفية؟ نعم، لكن نقول قل الكيفية كما قال رسول الجنة، مرادك المعنى ليس بصحيح. هذا نقول له، نقول ما مرادك بالحقيقة؟ إن كنت تراد المعنى فلا تفق، المعنى معلوم، وإن كان مرادك الكيفية فيتفوق، لكن أنت جئت بكلام ما قاله أهل السنة، جئت كلام من كيسك. ما لا, لا لا نشتغل بتفسير كلام شخص لا يدرى معه، نبين كلام السنة وجمع. نعم. السؤال قبل الأخير، يقول السائل ما حكم القسم على الله في الدعاء؟ الإقسام على الله لا يجوز، لا ينبغي الإنسان يقسم على الله، لكن جاء في الحديث رب أشعث أغبر مقر مدفوع بالأبواب لا أقسم على الله إلا بره. لكن تقي وصالح ومؤمن مستقيم على طاعة الله وأقسم على الله فإن الله يبر قسمه، مثل ما كان سعد بن أبي وقاص واستجاب الدعوة كان يقسم على الله، هو الذي هزم جيوش كسرى وقيصر. لكن إذا كان الشخص ما يثق بنفسه يعني قد يكون من التألي على الله والتحجر على الله، ولهذا لا ينبغي الإنسان يقدم على هذا. كما في قصة الرجلين المتآخرين، العابد عابد وعاصي، فكان العابد يأتي للعاصي ويقول اتق الله ودع ما كنت تصنع، فأتاه يوما فوجده على المعصية فقال اتق الله ودع ما كنت تصنع، فغضب العاصي فقال خلني وربي أبعث علي رقيبا ما عليك مثل مسؤول عني، مثل ما يقول بعض الناس لست مسؤول عني، أبعث علي خلني وربي أبعث علي رقيبا، فغضب العابد فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. قال في الحديث فاجتمع عند رب العالمين، فقبضهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال الله للعابد أكنت على ما في أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرة؟ وقال العاصي ادخل الجنة برحمتي، وقال العابد اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ينبغي الإنسان أن يفرق بين الإقسام على الله وبين التألي على الله. التألي على الله من كبائر الذنوب كما سمعتم، كله إقسام، هذا إقسام وهذا إقسام، هذا قال والله لا أغفر الله لك وهذا يقسم على الله، لكن هذا تألي وتحجر على الله واسعا. فالأول الذي بعثه حسن الظن بالله، يقسم على الله الحامل عليه هو إيش؟ حسن الظن بالله عز وجل. والثاني الذي حمله على ذلك التحجر، تحجر رحمة الله، تحجر الواسع. فانظر أنت من نفسك الآن، هل أنت من هؤلاء ولا من هؤلاء؟ لا ينبغي إنسان أن يقدم على هذا إلا على بصيرة. في هنا ورقة يقول إن الجوال يشتغل على الموسيقى في وقت الدرس، هذه مصيبة الجوالات عند كثير من الناس، أن كثيرا من الناس لا يحسن استماع الجوال، ابتلي بالجوال فصار يجعل الجوال على الموسيقى. طيب ان تجعل الموسيقى لماذا تجعل الموسيقى؟ ما المقصود الان من ما المقصود من التنبيه؟ هل مراد التنبيه ولا المراد الطلب؟ حينما ينبه الجوال او الهاتف وش المقصود منه؟ اليس مقصود التنبيه تنبيه حتى تعلم ان اتصل عليك ولا شخص من الناس؟ طيب لماذا تجعل الموسيقى؟ موسيقى طرب وهم من الغناء ومحرم، كيف تجعل الموسيقى؟ انت لا لست مسلما الان، تريد الطرب الان ولا تريد التنبيه؟ ان كنت تريد التنبيه اجعله صوت عالي او على الهزاز صوت على احد، اما ان تجعله على الطرب هذا موسيقى ومحرم وداخل في الغناء، كيف يفعل هذا المسلم؟ كيف اذا كان طالب علم في الدرس يجعل موسيقى؟ وكيف اذا كان في المسجد؟ وكيف اذا كان في وقت الصلاه؟ ومات بعضها على بعض، موسيقى من رجل مسلم طالب علم في المسجد وفي وقت الصلاه، نعوذ بالله، هذه مصائب. إذا التفتت قلوبهم على الله فأنت المسؤول، أنت تتحمل. لكن المسلم الآن ما يجعل على صوت عادي، صوت عادي، لأن المقصود ليس المقصود الطرب، المقصود التنبيه، التنبيه صوت عادي. وبعض الناس يجعل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله في هذا البحث الذي نقله من كتاب مدارج السالكين الإمام القيم رحمه الله في الجزء الأول قسم الناس تجاه العبادة والاستعانة إلى أربعة أقسام، قسم الناس في عبادة الله والاستعانة به إلى أربعة أقسام. القسم الأول أهل العبادة والاستعانة، وهؤلاء هم الرسل وأتباعهم، هؤلاء أهل الحق يعبدون الله ويستعينون بالله على مرضاة الله، فهؤلاء هم الرسل وأتباعهم، الصحابة تابعون والأئمة والعلماء أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم أهل، وهم أهل الحق وهم البصيرة، أهل العبادة والاستعانة. القسم الثاني عكس ذلك، من ليس له عبادة ولا استعانة، المعرضون عن عبادة الله والاستعانة، فليس لهم عبادة ولا استعانة، وإذا سأل أحدهم ربه واستعان به إنما يستعين على حظوظه وشهواته الدنيوية، لا يستعين على مرضات الله، على مرضات الله وحقوقه. القسم الثالث من له عنده نوع من العبادة لكن ليس عنده استعانة. والقسم الرابع بالعكس، من عنده استعانة وليس عنده عبادة. هذه الأقسام الأربعة. القسم الثالث من له نوع عبادة لكن بلا استعانة، بلا توكل على الله، ما عندهم توكل على الله واعتماد على الله. لماذا؟ لأن هؤلاء يعتمدون على أعمالهم، لأنهم يرون أن العبادة خلقنا أفعالها، هم لا يتوكلون على الله، عندهم عبادة بلا توكل بلا استعانة. يقول المؤلف رحمه الله: وهؤلاء نوعان، يعني هذا القسم الثالث الذي له عندهم عبادة بالاستعانة نوعان. النوع الأول أهل القدر، القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الأطار، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعدها إعانة مقدورة يسأله إياها. هؤلاء المعتزلة القدرية، هؤلاء المعتزلة القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه الطاعات والمعاصي، ولهذا يقولون فإن الله يجب عليه أن يعذب العاصي وليس له أن يعفو عنه، ولهذا أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، لأنهم يرون خلود العصاة في النار، معتزلة والخوارج يرون خلود العصاة في النار، يرون خلود العصاة في النار، ولهذا أنكروا النصوص التي فيها إثبات الشفاعة، الشفاعة العصاة تخرج من النار، أنكروها مع أنها متواترة، ولهذا صاحبهم السنة وبدعوهم وضللوهم. فالخوارج والمعتزلة قالوا المرتكب الكبير خلد في النار ولا شفاعة له، وحملوا النصوص التي وردت في الكفار على العصاة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين هذه في الكفار جعلوها في العصاة، قالوا ما في شفاعة، العاصي خلاص مرتكب الكبيرة مخلد في النار ولا شفاعة له ولا يمكن يخرج من النار ومخلد فيها كالكافر. وكذلك قالوا إن الله يجب على العبد أن يثيب المطيع، وأنه يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر وأجرته، لأنه هو الذي خلق الطاعة، خلق الطاعة لا بد يأخذ أجرته من الله، وخلق المعصية لا بد أن يعذب. فهؤلاء هم القدرية، هم قدرية في الأفعال ومعتزلة في الصفات، وقالوا إن الله تعالى بين للناس جميعا طريق الخير وطريق الشر، المؤمن والكافر على حد سواء، كلهم بين الله لهم طريق الخير وهديناهم نجدين، طريق الخير وطريق الشر، وأما ثمود فهديناهم، فليس عندهم إلا هداية واحدة وهي هداية الدلالة والإرشاد، وأنكروا هداية التوفيق والتسديد، وقالوا إن الله تعالى ساوى بين أوليائه وأعدائه في الإعانة، فعن هؤلاء كما عن هؤلاء، ليس هناك ميزة للمؤمن على الكافر، بل المؤمن اختار الإيمان بنفسه وإرادته، والكافر اختار الكفر بإرادته. المؤمن ليس عنده، لم يعنه الله، ليس له من الله إعانة، والكافر ليس له من الله خذلان، كل على حد سواء، لأنهم يقولون لو عان هذا وخذل هذا وصار ظالما. إذن الله تعالى بين للمؤمن والكافر طريق الخير وطريق الشر على أسئلة رسله وفي الكتب المنزلة، وكل يختار ما يشاء، فالمؤمن اختار الإيمان بنفسه، والعاصي اختار المعصية بنفسه، والكافر اختار الكفر، والله ما عان المؤمن ولا أخذ الكافر، كل يختار ما يشاء، كل نمد هؤلاء وهؤلاء، هكذا يقولون. وأنكروا أن يكون لله نعمة دينية على المؤمن خصه بها دون الكافر، وهذا من أبطل البعض. هذا النوع الأول إذا القدرية، قال المؤلف هؤلاء نوع، أحدهم أهل القدر القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الأطاف، وأنه لم يبق في مقتوله إعانة له على الفعل. يعني العبد المؤمن الكافر قد فعل الله به جميع مقدور من الأطاف، حيث بين طريق الخير وطريق الشر وهدينه لفيه، ولم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل. ليس لله قدرة على إعانة العبد على الفعل. أعانه الله بأي شيء؟ بخلق الآلات وسلامتها، يعني أعطاه الله قدرة على الحركة وعلى الفهم، أعطاه عقل وأعطاه سمع وبصر وقدرة على الإرادة وعلى الفعل، هذا الذي أعطاه. لكن توفيق خاص لا، ما في توفيق خاص. أعان المؤمن وأعان الكافر على حد سواء، أعان أولياء وأعان عبد على حد سواء. ولهذا قالوا إن الله سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات. الآلات يعني القدرة التي يستطيع على الفعل، الآلات الأسباب، يعني أعطاه الله السمع، أعطاه البصر، أعطاه الفؤاد، أعطاه يدين يعمل بها ورجلين يمشي بها وسمع وبصر، هذه الآلات فقط. أما شيء آخر خاص هو التوفيق ما فيه، فإنه قد عانه بخلق الآلات وسلامتها، سلامة السمع والبصر واليدين. وتعريف الطريق، عرفه طريق الجنة وطريق النار بالكتب المنزلة والرسل، وإرسال الرسول عرفه إرسال الرسول، وتمكينه من الفعل، يستطيع يتمكن، مو ممنوع، يستطيع يقوم ويقعد ويتحرك ويفعل. فلم يبق بعدها إعانة مقدورة نسأله إياها، ما بقى شيء في زيادة في درجة السالكين بعد قوله فلم يبقى بعدها إعانة مقدورة نسأله إياها في مدرج السالكين زيادة، بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه في الإعانة، فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء. هل يستحسن كتابته بعد قوله فلم يبقى بعدها إعانة مقدورة نسأله إياها؟ بل قد في المدارج السالكين اللي نقل عنه المؤلف الكلام، بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه في الإعانة، فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء. هؤلاء الإشارة الأولى إلى المؤمنين، والإشارة الثانية إلى الكافرين. بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه في الإعانة، فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء. هل هذا صحيح الكلام؟ هذا باطل. الله تعالى ما ساوى بين أوليائه، المؤمنون وفقهم الله، وفقهم وخلق في قلوبهم الهداية، خصهم بنعمة دينية وهي التوفيق والتسديد. وأما الكافر فهو مخذول، لأن الكافر جاءه الحق وعرفه فرده فعوقب، فلما زاغ وزاغ الله قلوبه. فالله تعالى له نعمة دينية على المؤمن خصه بها دون الكافر، كما قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. المؤمن خصه الله، حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره الكفر. هذا هو مذهب السنة والجماعة، أن الله تعالى أعان المؤمن وخذل الكافر. والمعتزلة والقدرية يقول لا، ما أعان المؤمن ولا خذل، كل على حد سواء. والهداية ليست عندهم إلا هداية واحدة، هي الدلالة والإرشاد. قال السنة عندهم هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد، هذه لكل أحد، الكافر والمؤمن. هداه الله وأرشده، بين له طريق الخير وطريق الشر وقامت عليه الحجة. والثاني هداية توفيق وتسديد وخلق الهداية في القلوب، وكونه يقبل الحق ويرضاه ويختاره، هذا خاص بالمؤمن، هذه لا يملكها إلا الله. وهداية الدلالة والإرشاد يملكها الدعاة والمرشدون والرسل. ولهذا أثبت الله هذه الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة والإرشاد، يعني تدل وترشد، وهذه يملكها الدعاة أيضا. أما هداية التوفيق والتسديد وخلق هداية في القلوب، هذه لا يملكها إلا الله، نفاها الله عن نبيه في قوله إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا توفق ولا تخلق هداية في القلوب. نزلت في أبي طالب لما مات على الشرك وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت هذه تسلية له، أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني لا توفق ولا تسدد ولا تخلق هداية في القلوب. هذا ما ذكر السنة والجماعة. أما القدرية أنكروا هداية التوفيق والتسديد، قالوا ما في إلا هداية واحدة، الله تعالى أعطى هؤلاء الأسباب وأعطى هؤلاء الأسباب، وأمد الكفار وأمد على حد سواء، دل هؤلاء ودل هؤلاء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله حكم عليهم، قال وهؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. مخذولون حيث أنكروا هداية التوفيق والتسديد، أنكروا الإعانة والتوفيق من الله للمؤمن، موكولون إلى أنفسهم، يقول لا خلاص أنا اللي اختار الهداية بنفسي، موكول إلى أنفسه، أنا اللي اختار الهداية بنفسي. إذن من موكل إلى نفسه فهو مخذول. ولهذا قال المؤلف وهؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. هؤلاء عصاة كما سبق مبتدعة، وعرفنا أن القدرية نوعان، النوع الأول القدرية الأولى الذين أنكروا العلم والكتاب، أنكروا المرتبة الأولى، هؤلاء كفار وقد انقرضوا، خرجوا في عصر الصحابة هم الذين كفرهم الصحابة كابن عمر وغيره. ثم جاء بعدهم القدرية مبتدعة وهم عامة القدرية، أثبتوا المرتبة الأولى والثانية علم الله بلا شك قبل الكونية وكتابة الله في اللوح المحفوظ، وأنكروا وأثبتوا الإرادة والخلق، لكن أنكروا عموم الإرادة وعموم الخلق، فقالوا إن الله أراد كل شيء إلا فعل العباد، وخلق كل شيء إلا فعل العباد، هم الذين خلقوها وأرادوا بأنفسهم، فعاتوا معاصي. وسبق أن شبهتهم قالوا لو قلنا إن الله خلق الطاعات خلق المعاصي وعذبها صار ظالما، وهذا من جهله، سبق الرد عليهم أن الله تعالى الذي ينسب إليه إنما هو الخلق وهو مبني على الحكمة، والعبد هو الذي ينسب إليه الفعل والتسبب والمباشرة، والله تعالى أعطاه اختيار، خلق وخلق القدرة والإرادة التي بها يفعل ويريد. ولهذا قال مولانا رحمه الله: هؤلاء مخذولون موكلون إلى أنفسهم مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. هذا الأثر عن ابن عباس أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، وأخرجه اللالكائي، وفي إسناده مقال، هذا الأثر ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح أن من آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. من كذب بالقدر كفر، لأن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، وهو الأصل السادس، كما في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فمن كذب بالقدر كفر، نقض تكذيب توحيده. لكن هذا الأثر فيه ضعف. النوع الثاني من القسم الثالث الذين عندهم عبادة بدون استعانة بدون توكل على الله، قال: من لهم عبادة وأوراد، لهم عبادة وأوراد، يعني ورد، يعني شيء مخصص من العبادة من صلاة أو صيام أو حج، لهم عبادة وأوراد، لكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، حظهم ناقص من التوكل والاستعانة بالله عز وجل، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر. الله تعالى ربط الأسباب بالمسببات، ربط هذا بهذا، ربط الشبع بالأكل، فالشبع الأكل سبب في الشبع، ربط هذا بهذا، لو لم يأكل الإنسان لم يشبع، والشرب سبب في الري، لو لم يشرب الإنسان استمر ظمآن، الله تعالى ربط هذا بهذا، والسبب سبب مقدر، والنظر فتح العين سبب في الإبصار، والأذن سبب في الاستماع، والنار سبب في الإحراق، والسكين سبب في القبض، وهكذا الله تعالى ربط الأسباب، وهذا مقدر وهذا مقدر. لكن هؤلاء أنكروا ارتباط الأسباب بالقدر بمسبباتها، وقالوا لا، ما لها تأثير، ليس لها تأثير، وهذا ناشئ من قلة استعانتهم، من قلة توكلهم واستعانتهم. وهذا مذهب الأشاعرة، الأشاعرة ينكرون الأسباب، الأشاعرة يعني الجبرية من الأشاعرة والجهمية، ينكرون ربط الأسباب بالمسببات، فيقولون النار ليست سببا في الإحراق، وليست الأكل سببا في الشبع، وليس الري سببا، ليس الشرب سببا في الشرب، وليس السكين سببا في القطع. لماذا؟ أنكروا الأسباب، قال الأسباب ما مرتبطة بمسبباتها. ليش؟ لماذا؟ قالوا لأن لو قلنا أن الأسباب لها تأثير صار هناك مؤثر مع الله، وليس هناك مؤثر إلا الله، ففرارا من ذلك أنكروا الأسباب. فإذا قلت لهم كيف تنكرون الآن هذا حس النار، إذا أشعلت النار أحرقت، قالوا لا، هذا علامة، الإشعال النار علامة على الإحراق، علامة إذا وجد هذا أو أمارة، كما أن زوال الشمس علامة على دخول الوقت، فكذلك إحراق النار، إشعال النار علامة على الإحراق، والسكين ليس سبب في القبض لكن علامة أمارة. فإذا قلت كيف إذا أشعلت النار أحرقت، قالوا هذا من باب الارتباط العادي، من باب الارتباط العادي، ليس لأن هذا سبب. فيقولون إن النار إنه يوجد الإحراق عند إشعال النار لا بالنار، الباء ينكرونها باء السببية، والسكين يوجد القطع عند السكين لا بالسكين، السكين لا يوجد القطع بالسكين لكن عند السكين، عند وجود السكين يوجد القطع، والأكل ليس سببا في الشبع لكن يوجد الشبع عند الأكل لا بالأكل. فإذا قلت كيف إيش فائدة ما يكون سبب، قال هذا جعل هذا علم على هذا، جعل هذا علم على هذا، فالقطع السكين جعل علامة على القطع, والنار علامة على الإحراق, لكن سبب بس سبب فيه قصدهم إنكار الأسباب حتى لا يكون أكبر. ولهذا أنكروا, قالوا أنكروا الأسباب وأنكروا الغرائز وأنكروا العلل, ما في علة ولا سبب ولا غريزة, ما في سبب مؤثر إلا الله. يقول هذا باطل, هذا إنكار محسوس. النصوص في القرآن, القرآن مملوء بذكر الأسباب والمسبات. أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات, وأنزلنا من السماء ماء لنخرج به حبا ونباتا, به هذا باب السببية. والعلل ليخرجكم من الظلمات إلى النور, هذه علة. ليكون الرسول شهيدا عليكم, هذه علة. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب الأولون, هذه علة. وهكذا القرآن من أوله إلى آخره مملوء بذكر الأسباب والعلل, ومع ذلك أنكره. نقول لهم نقول النار سبب في الإحراق, النار محرقة سبب, ليس المراد ليست علامة أمر, بل هي سبب. والله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب, الله تعالى هو ربط السبب والمسببات. والسكين سبب في القبض, والأكل سبب في الشبع, والشرب سبب في الري, وهكذا. فنقول لهم النار محرقة لأن الله جعل فيها خاصية الإحراق, لكن لو أراد سبحانه أن يسلبها خاصية الإحراق سلبها, كما سلب نار إبراهيم خاصية الإحراق فلم تحرق. إبراهيم ألقي في النار ما أحرقت في النار, لأن الله سلبها خاصية الإحراق, قال الله كوني بردا وسلم على إبراهيم. والسكين تقطع, وإذا أراد الله أن يسلبها خاصية الإحراق لا تقطع, كما أن سكين إسماعيل التي ذبح بها نار سلبها الله خاصية القبر فلم تقطع. إبراهيم أجر السكين على حلق ولده ولكن لم تقطع, لأن الله سلب خاصية القطع, وهكذا. لكنها السكين تقطع والنار تحرق. المؤلف رحمه الله النوع الثاني من له عبادة من أوراد لكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة, لم تتصل قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر. سبب النار, مثلا النار سبب في الإحراق, وأنها بدون المقدور كالموات الذي لا تأثير له. نعم السبب النار إذا أراد الله أن تحرق أحرقه, لابد من القدر, إذا قدر الله أن تحرق أحرقه. وأنها بدون القدر كالموات الذي لا تأثير له, بل كالعدم الذي لا وجود له. وأن القدر كالروح المحرك له, القدر هو الروح المحرك للسبب. فمثلا السكين سبب في القطع, لكن لابد من التقدير, إذا قدر الله أن تقطع في شيء قد فإن تقطع, لابد من القدر. لا تقطع سكين إلا بقدر, والقدر مكتوب, كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. والنار كذلك تحرق بقدر, لكن الله قدر أن نار إبراهيم لم تحرق فلذلك لم تحرق, قدر وكتب في الأزل أن سكين إسماعيل لا تقطع فلم تقطع حلقة. وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول, يعني وهو القدر. فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب وهو الله تعالى, ما نفذت بصائرهم, بصائر هؤلاء من تنفذ من السبب وهو مثلا النار إلى المسبب وهو الله والذي سبب أن تحرق. ومن الآلة إلى الفاعل, الآلة كالسكين إلى الفاعل وهو الله. قال فقل نصيبهم من الاستعانة, قل نصيبهم من الاستعانة وتوكل الله. قال المؤلف وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم, ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. إذن هؤلاء عندهم استعانة لكن ضعيفة, عندهم استعانة وتوكل لكن ضعف, عندهم نقص وضعف. قال المؤلف لهم نصيب من التصرف بحسب الاستعانة وتوكل, ولهم نصيب من الخذلان بحسب قلة الاستعانة. فضعف الاستعانة والتوكل على الله يوقعهم في الخذلان, ووجود الاستعانة في بعض الأشياء والتوكل يجعل لهم نصيب من التصرف والقوة. ولهذا قولا لهم, يعني لهم جانبان, جانب توكل والاستعانة لهم قوة ونشاط, وجانب ضعف الاستعانة لهم خذلان وضعف. وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم, ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. قال المؤلف رحمه الله ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله. هل هذا صحيح الكلام؟ توكل العبد على الله, أنا يعني أريد شخص أتوكل على, يجي شخص يقول أنا أريد أتوكل على الله في أزيل جبل قبيس, يستطيع أزيله؟ ها؟ أنا متوكل على الله في أن أزيل الجبل, لا هذا ليس بالصحيح. والسبب في ذلك أن المؤلف نقل هذه الجملة من مدارج السالكين وحذف, أسقط كلمة, أسقط جملة فصارت العبارة فيها ضعف, لا بد تكتبها الجملة الساقطة. ما يصح في مدارج السالكين المقيم, انظر ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه وكان مأمورا بإزالة لا أزاله. هذه ساقط أسقطها، اكتب فيه مع مكانه وكان مأمورا بإزالة لا أزاله. هذا صحيح، إذا كان كنت مأمور بإزالة، مأمور شرعا بإزالته يتوكل الله، نعم يزول. لكن إذا كنت لست بمأمور تقول أنا بتوكل الله في إزالة الجبل، يقول ما هو صحيح. هذا المؤلف أسقط إيش جملة فحصل في عبارة خلل، ولهذا لابد أن تكتب الجملة اللي أسقطها المؤلف. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة الجبل عن مكانه، اجعل بعدها شرطة يعني بين شرطتين، وكان مأمورا بإزالته، ثم تأتي بعدها لأزاله، يعني قبل لأزاله جملة. أعيد مرة ثانية، ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة الجبل عن مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله. نعم. فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملها؟ قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل، وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به، فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته، فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. نعم، هذا بيان حقيقة الاستعانة أورده المؤلف بصيغة السؤال والجواب. قال فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا، ما هي الاستعانة؟ قال الاستعانة هي التوكل، إياك نعبد وإياك نستعين نتوكل عليك في حصول مرضاتك. فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا، الجواب قال قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل. إذن الجواب كان السؤال يقول ما المراد بالاستعانة؟ الجواب الاستعانة هي التوكل. وما هو التوكل؟ قال التوكل حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، هذا هو التوكل. إذن الاستعانة هي التوكل، والتوكل هو حالة للقلب، يعني حال وصف القلب، حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به. هذه الاستعانة والتوكل. حالة القلب تنشأ من أي شيء؟ تنشأ من معرفتك بالله. إذا عرفت الله وآمنت بتفرد الله بالخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فالخلق له والأمر له، الخلق هذا القدر والأمر الشرع، والتفرد بالخلق والأمر والتدبير، تعتقد أن الله هو المتفرد بالخلق، متفرد يعني لا يشارك أحد بالخلق، ولا يشارك أحد في الأمر الشرع، ولا يشارك أحد في التدبير، ولا يشارك أحد في الضر، ولا يشارك أحد في النفع، وتعتقد أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فعند ذلك يحصل اعتماد على الله، فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به. هذا التوكل وهذا الاستعانة. فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورحمته، فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما. تصير نسبة العبد إلى الله كنسبة الطفل إلى أبويه. الطفل إلى أبويه إذا أصاب شيء ماذا يعمل؟ أي شيء يدهم الطفل يفزع إلى أمه وأبيه، ما يعرف إلا أمه، أي شيء يصيبه يفزع إلى أمه يفزع إلى أبيه. فكذلك المتوكل على الله أي شيء يصيبه يفزع إلى الله، يكون يعتمد يفزع إلى الله في كل شيء. فتصير نسبة العبد إلى ربه كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته، أي شيء ترغبه وأي شيء تخافه تلجأ إلى الله لا تلجأ إلى غيره. كما أن الطفل في كل شيء يريده وفي كل شيء يخافه يلجأ إلى أبويه، فأنت تلجأ إلى الله في كل شيء. قال فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات، يعني الطفل لم يلجأ إلى غيرهما، فأنت كذلك إذا دهمك ما عسى أن يدهمك من الآفات لا تلجأ إلا الله، إلا إلى الله، هذا المستعد له توكل عليه. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت العاقبة الحمد لله، إن كان مع هذا المعتمد على الله متوكل ومعرف من أهل التقوى ومن أهل الطاعة والعبادة فاجتمع الأمران توكل وعبادة فصار من المتقين وصارت العاقبة الحمد لله. ثم استدل المؤلف بقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتق، قال العلماء أخذ من هذه الآية من اتقى الله، من إذا ضاقت بالإنسان الحيل وانسدت عليه الأمور وكان متقيا لا بد أن يفرج الله كربته، أخذ من هذه الآية ومن يتق الله جعله مخرجا فإن لم تفرج الكربة فذلك نقص في تقواه ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن المتوكل موعود المتقي موعود بتفريج الكربات وموعود بالرزق، كن تقيا وأبشر بالفرج وأبشر بالرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأما المتوكل على الله موعود بأي شيء؟ بالكفاية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فسر المؤلف أي كافيه، ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه. نعم. القسم الرابع من له استعانة بلا عبادة، وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع ولم يدر ما يحبه ويرضاه، فتوكل عليه في حظوظه فأسعفه بها، وهذا لا عاقبة له سواء كانتا أموالا أو رياسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك، فذلك حظه من دنياه وآخرته. هذا القسم الرابع يقابل القسم الثالث. القسم الأول أهل العبادة والاستعانة، القسم الثاني لا عبادة ولا استعانة، القسم الثالث عبادة بلا استعانة، هذا القسم الرابع استعانة بلا عبادة. من له استعانة بلا عبادة. قال المؤلف وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع، هذا عنده توكل وعنده إيمان بالقدر واستعانة بالله، يشهد تفرد الله بالضر والنفع، يقول الضر والنفع بيد الله والخلق بيد الله والتصرف لأمر الله، لكن ما عنده عبادة، ما يعبد الله. قال ولم يدري ما يحبه الله ويرضاه، لماذا؟ لأنه ما عنده عبادة، عنده توكل وإيمان بالقضاء والقدر. قال الله تعالى بيده كل شيء، وهو المتصرف وهو المدبر وهو الضار وهو النافع. قال ولم يدري ما يحبه ويرضاه، لم يدري في مدارج السالكين ولم يدر مع ما يحبه الله ويرضاه، ولم يدر ما يدر مع ما يحبه الله ويرضاه، لأن ما عنده عبادة، ما عنده توكل، ولم يدر مع ما يحب الله ويرضاه. وهنا ولم يدري لها معنى، ولم يدر مع ما يحب الله يعني ما يدر مع ما يحب الله ويرضاه، لأن ما عنده تقوى ولا عبادة، ما ينظر إلى ما يحب الله ويرضاه، إنما ينظر بس إلى التوكل الإيمان بالقدر فقط. وهنا قال ولم يدري ما يحب الله ويرضاه، يعني ولم يعلم ما يحب الله ويرضاه، لأن ما عنده تقوى، فتوكل على الله في حظوظه فأسعفه بها، توكل الله في أمور الدنيا لأن ما عنده عبادة. في أمور الدنيا توكل الله في حصول المال، توكل الله في حصول الجاه، توكل الله في حصول الرياسة. قال المؤلف وهذا لا عاقبة له، لا عاقبة له في الآخرة، أموره مقصورة على الدنيا، مال، رياسة، ولد، سلطان، إمارة، إدارة، ما ينظر إلا إلى أمور الدنيا. قال المؤلف وهذا لا عاقبة له سواء كانت، يعني حظوظه وشهواته، سواء كانت أموالا أو رياسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك، فذلك حظه من دنياه وآخرته، ما حظه من آخرته، ما يتجاوز همه وإرادته الدنيا. هذا عنده توكل، يتوكل على الله ويستعين بالله، لكن في أمور الدنيا لا في أمور الآخرة، فالله تعالى يسعفه يعطيه ما يناسبه ويفضي للآخرة ولا توبه، صلى الله السلام عليه. ولهذا قال هذا لا عاقبة له سواء كانت أموالا أو رياسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك، فذلك حظه من دنيا وآخرته، صلى الله السلام عليه. هذه أقسام الناس، وأسعدهم القسم الأول العبادة والاستعانة. نعم. وعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبودية. والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام: الأول أهل الإخلاص والمتابعة فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم ومنعهم وعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى، لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا، عد الناس كأصحاب القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. نعم. يقول مالك رحمه الله: واعلم، وسبق أن معنى العلم هو اليقين، يعني تيقن، لا تشك ولا تتوهم ولا تظن، وحكم الذهن الجازم. واعلم يعني تحقق أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله إلا بأصلين. العبادة لها أصلان: الأصل الأول أحدهما متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني إخلاص العبودية يعني للمعبود. فالعبادة لها أصلان لا تقوم إلا عليهما، ولا تصح ولا تكون نافعة ولا مقبولة عند الله إلا بهذه الأصلين: أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبادة لله. وهنا قدم المتابعة على الإخلاص، والأصل والإخلاص هو مقدم، الأصل الأول هو الإخلاص والثاني المتابعة. لكن المؤلف رحمه الله نقل من مدارج السالكين للمقيم، المقيم هنا قدم الأصل الثاني على الأصل الأول، وإلا فالأصل الأول هو الإخلاص، الأصل الأول هو الإخلاص، إخلاص العبودية للمعبود، إخلاص العبودية لمن؟ يعني لله، للمعبود. وأحدهما متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام معناه أن يكون العمل موافقا للشرع، موافقا للشريعة، وصوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإخلاص العبادة أن يكون العمل والعبادة مرادا به وجه الله والدار الآخرة، ما يريد به الرياء ولا السمعة ولا المال ولا الجاه ولا الوظيفة ولا أي شيء. إنما سنعبد ربه بالصلاة والصيام بالزكاة بالحج بالأمر المعروف بالنهي عن المنكر بالدعوة إلى الله بالبر والدين بصلة الأرحام بالصدقة بالإحسان بالإحسان إلى الخلق بكف الأذى. لابد يتوفر فيه هذان الأصلان: أن يكون هذا العمل، هذه العبادة، تريد بها وجه الله، لا تريد بها الدنيا ولا تريد بها المال ولا الشهرة ولا الرياء ولا السمعة ولا ممارة العلماء ولا مجارة السفهاء، ما تقصد به إلا وجه الله والدار الآخرة. والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول عملك موافق للشريعة والصواب على هدي رسول الله. وهذا الأصلان دلت عليهما نصوص كثيرة. من هذه النصوص قول الله تعالى في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا الإخلاص، فالعمل ليس فيه شرك والخالص لله. ولا فمن كان يقول فليعمل عملا صالحا، هذا المتابعة، العمل الصالح هو الموافق للشريعة والمتابعة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، العمل الذي ليس فيه شرك هو الخالص. وقال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، هذا الأصل الأول، وهو محسن العمل الحسن الموافق للشريعة. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن، هذا العمل موافق للشريعة. وكذلك النصوص دلت على هذا، دل على الأصل الأول الإخلاص، حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الإخلاص. ومقتضى هذا الأصل تحقيق شهادة لا إله إلا الله، الإخلاص هو تحقيق شهادة لا إله إلا الله. والأصل الثاني وهو المتابعة دل عليه حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومقتضى هذا الأصل تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. وإذا تخلف الأصل الأول وهو الإخلاص حل محله الشرك، وإذا تخلف الأصل الثاني وهو المتابعة حل محله البدع. والأصل الأول تحقيق شهادة لا إله إلا الله، والأصل الثاني تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة. فأصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا أصل الدين وأساس الملة. وهاتان الشهادتان هما مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام، مفتاح الجنة لا إله إلا الله. قيل للحسن: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله كما في البخاري؟ قال: بلى، ولكن ليس بمفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بأسنان بمفتاح الله وأسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. والأسنان هي الشرائع: الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام. إذن هذان الأصلان هما أصل الدين وأساس الدين. قال المؤلف رحمه الله: والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام. أقسام الناس في هذين الأصلين أربعة. القسم الأول أهل الإخلاص والمتابعة، وهؤلاء هم أفضل الأقسام وخيرهم، وهم أهل النجاة وهم السعادة. القسم الأول أهل الإخلاص والمتابعة. القسم الثاني بالعكس، لا إخلاص ولا متابعة، وهؤلاء شر الأقسام، وهم الكفرة والملاحدة. القسم الثالث: من عنده إخلاص وليس عنده متابعة. القسم الرابع: من عنده متابعة وليس عنده إخلاص. أربعة أقسام. كما أن الناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام، فكذلك الناس في الإخلاص والمتابعة أربعة أقسام. وسيأتينا أيضا بقية الكتاب إن شاء الله أيضا كذلك أنفع الأعمال الناس في أربعة أقسام. ثم كذلك العبادة، وهل العبادة لها حكمة وتعليل في الناس في أربعة أقسام كذلك أيضا. وسيأتي أيضا أن تحقيق العبودية لأربعة أشياء وهكذا. إذن الناس في هذه الأصل أربعة أقسام. القسم الأول أهل الإخلاص والمتابعة، وهؤلاء هم الرسل وأتباعهم، الصحابة التابعون والأئمة والعلماء والمؤمنون وسائر المؤمنين، هم أهل الإخلاص والمتابعة، وهم خير الناس وأفضل الناس، وهم أهل السعادة وأهل النجاة في الدنيا والآخرة. القسم الأول أهل الإخلاص يعني للمعبود سبحانه، والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فأعمالهم كلها لله خالصة، لا يريدون بها الدنيا ولا حطامها. فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم لله، ومنعهم لله، وعطاءهم لله، وحبهم لله، وبغضهم لله. ولهذا قال المولى: كل ذلك لله. لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا، يعملوا لله مو بيعملوا للناس. قال الله تعالى في وصف البرر: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. يعملون لله، يطعمون المساكين، يطعمون الطعام على حبه، ثم يقولون لهم: إنما نطعمكم لوجه الله ما لا نريدكم جزاء ولا شكورا، لا تشكرون، لا تثنون علينا وتمدحوننا ولا تكافئونا، لا نريد مكافأة مالية ولا مكافأة أيضا مكافأة قولية بالثناء، نريد وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله، هذا الخلاص، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال المؤلف: لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا، عدوا الناس كأصحاب القبور. الناس الأحياء كأنهم أصحاب القبور. هل تنظر إلى أصحاب القبور؟ هل أحد يرأي أصحاب القبور؟ واحد ميت في القبر، مدفون في القبر، يقول: أنا بعمل عشان يثني علي صاحب القبر؟ لا، ما حد. إذن عد الأحياء مثل أصحاب القبور. كما أن أصحاب القبور ما ينفعون ولا يضرون، فكذلك الأحياء لا ينفعون ولا يضرون. كيف ترائيهم بعملك؟ عدوا الناس كأصحاب القبور، لا يملكون الأحياء، لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هل يملكون هذا؟ ما يملك، لا لأنفسهم ولا لغيرهم، فكيف ترائيهم بعملك؟ قال: فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. فالذي يعامل الخلق ويرائيهم هذا جاهل بالله وجاهل بالخلق، جاهل بالله وعظمته وأنه مستحق للإخلاص والعمل، وجاهل بالخلق لأنهم لا يضرون ولا ينفعون. إنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق، ما عرف الخلق ولا عرف ربه حق المعرفة. ولو عرف ربه حق المعرفة لأخلصه العبادة، ولو عرف الخلق حق المعرفة لما رآهم بعمله. نعم. والإخلاص هو العمل الذي لا يتقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه، وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وأحسن العمل أخلصه وأصوبه. فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهو العمل الحسن في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء. نعم، المؤلف رحمه الله يبين معنى الإخلاص والمتابعة، وقال: الإخلاص هو العمل الذي لا يتقبل الله من عمل عملا صوابا عاريا منه، يعني لا يقبل الله من عمل ولو كان صواب ولو موافق للشريعة إلا إذا كان خالصا لله. واحد أخلص العمل لله وصلى لله، لكن أخلص صوب العمل موافق للشريعة، صلى صلاة موافقة للشريعة لكن قصد به غير وجه الله، ما ينفع. فالعمل الإخلاص هو العمل الذي لا يتقبل الله من عمل عملا صوابا ولو كان موافق للشريعة عاريا منه، يعني خاليا منه. قال: وهو الذي أزم عباده به إلى الموت. الإخلاص أزم الله به عباده إلى الموت. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني يختبركم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، المهم العمل الحسن. وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، يعني نختبرهم أيهم أحسن عملا. هذا العمل الخالص. قال: وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، هذا للأصلان. فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله. قال: وهذا هو العمل، وهو العمل الصالح. يقول تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، صالح موافق للشريعة، وهو العمل الحسن في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، العمل الحسن الموافق للشريعة، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا سبق أن الحديث رواه الشيخان في لفظ: من أحدث في أمرنا هذا فليس منه فهو رد، وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله. كل عمل ما فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يزيد صاحبه إلا بعدا من الله، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء. كل عمل ما فيه متابعة للرسول عليه السلام فإنه لا يزيد صاحبه من الله إلا بعدا من الله، لأنه ليس موافق للشريعة. فإن الله إنما يعبد بالأمر، إنما يعبد بالأمر يعني بما أمر به، بالأوامر والنواهي، لا بالأهواء والآراء. الله يعبد لا بأهواء الناس وآرائهم، ولكن يعبد بالأوامر. نعم. الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة، وهؤلاء شرار الخلق، وهم المتزينون بأعمال الخير يراؤون بها الناس. وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة، فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. هذا القسم الثاني، الضرب الثاني مقابل القسم الأول: من لا إخلاص له ولا متابعة، ما عندهم إخلاص لله ولا متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يقولون شرار الخلق، والعياذ بالله، كفرة وفجرة، ما عندهم إخلاص لله ولا عندهم متابعة وعمل بالشريعة. قال وهم المتزينون، المهم المتزينون بأعمال الخير يرؤون بها الناس، يتزينون بأعمال الخير لكن لا يريدون بها وجه الله وإنما يريدون بها الناس. قال وهذا الضرب، الضرب عن النوع، يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه، يعني هذا القسم يكثر في المنحرفين عن الصراط المستقيم يعني عن الشريعة من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر، الفقر التصوف، يكثر في بعض الناس ينتسب إلى الفقه أو ينتسب إلى العلم أو ينتسب إلى التصوف أو ينتسب إلى العبادة لكنهم ليس عندهم إخلاص ولا متابعة، ولهذا قال فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني يرتكب البدع ويرتكب الضلال ويراعي مع ذلك ويراعي بعمله والسمعة في الأقوال والرياء في الأفعال ويحب أن يحمده الناس بشيء لم يفعله. قال وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذا ذنب، ذنب ووعيد شديد لمن يحب أن يحمد بشيء ويتزين بشيء لم يفعل. نعم. الضرب الثالث من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده. والشأن ليس في عبادة الله فقط بل في عبادة الله كما أراد الله. ومنهم من يمكث في خلوته تاركا للجمعة ويرى ذلك قربة ويرى مواصلة صوم النهار بالليل قربة وأن صيام يوم الفطر قربة وأمثال ذلك. الضرب الرابع من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى كطاعات المرائين وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم ويحج ليقال ويقرأ ليقال ويعلم ويعلم ليقال فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها والقائم بهما هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. الضرب الثالث من له عنده إخلاص ولكن ليس عنده متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يتابع الشيء، مخلص مخلص في عمله لكن عمله على غير متابعة، مثل جهال العباد ومنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده. هذا يحصل كثير، تجد بعض الناس يتعبد وعنده عبادة لكن عنده إخلاص ويتعبد لكن العبادة غير موافقة للشرع. تجد بعض الناس بعض العباد من العامة وغيرهم بعضنا عنده عبادة لكن غير وعنده مخلص العبادة لكن على غير متابعة، مثل بعض الناس يصوم أيام البيض ويصوم اليوم الثالث عشر من الحجة مع أنه من أيام التشريق الثلاثة بسبب جهله ومخلص أنا أريد وجه الله، لكن يقول على غير متابعة صوم اليوم الثالث عشر من الحجة ممنوع، نهنا على أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، لا يصومه إلا من لم يجد الهدي من الحجاج المعتمرين، فهذا على غير متابعة. تجد بعض الناس كذلك يتعبد وعنده مخلص لكن على غير متابعة، فتجد بعض الناس يصلي ركعتي الفجر ويطيل في الركوع والسجود كذا وكانه يتهجد، يقول هذا غير متابعة، الرسول كان يخفف هاتين الركعتين، قال نعم لخالص الله لكن نقول على غير متابعة، فهذا القسم من الناس يحسن بعض العباد وبعض الزهاد وبعض الصوفية يتعبدون ويخلصون العمل له لكن العمل غير موافق للشريعة أو فيه نقص. هذا القسم الثالث من عند ما هو مخلص في أعماله لكن على غير متابعة الأمر. مثال ذلك قال كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر يعني التصوف وكل من عبد الله على غير مراده. ثم قال والشأن ليس في عبادة الله فقط بل في عبادة الله كما أراد الله. ليس الشأن أن تعبد الله بل الشأن أن تعبد الله كما أراد الله. قال موافق للشريعة. قال ومنهم من يمكث في خلوته تاركا للجمعة. بعض الصوفية يمكث في خلوته ويتعبد ويترك الجمعة يخلص لله يقول لا خلاص أنا الآن عندي الآن قلبي جمعته على الله فإذا قمت الجمعة تفرق علي جمعية قلبي وينصرف قلبي فيترك الجمعة وجماعة ويتعبد في خلوته. هذا مخلص لله لكن عمله على غير الشريعة. وكذلك أيضا ويرى ذلك قربة ويرى مواصلة صوم النهار بالليل قربة. بعض الناس يصوم الليل والنهار بعض الجهال يرى أن هذا قربة مع أن المبادرة بالفطر أفضل. هذا عمل خالص لكن على غير المتابعة. وأن صيام يوم الفطر قربة. بعضهم يصوم يوم العيد بجهلة يوم العيد حرام صوم وأمثال ذلك. الضرب الرابع عكس هؤلاء من أعماله على متابعة الأمر لكن لغير الله أعماله موافقة للشريعة مثل ما يقال بعضهم 100% لكن مرائي بعمله العمل ما هو لله يرائي الناس. من أعماله على متابعة الأمر لكن لغير الله. مثال ذلك قال كطاعات المرائين يصلي يرائي يقرأ يرائي يأمر بالمعروف يرائي يتعلم يرائي يعلم يرائي يتصدق يرائي. قال المؤلف كطاعة المرائين كالرجل يقاتل رياء يقاتل في سبيل الله لكن مراعاة مو بالله يقاتل رياء وسمعة أو يقاتل حمية أو يقاتل لتحرير الأرض فقط أو للقومية أو العصبية أو للدم ما هو بالله. هذا العمل ليس لله وإن كان موافق الجهاد موافق للشريعة لكن ليس لله. كالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم ويحج ليقال يعني ليقال ناس حج ويقرأ ليقال ليقال قال ويعلم ليقال يعني تعلم ويعلم ليقال. قال فهذه أعمال صالحة موافقة للشرع لكنها غير مقبولة. لماذا؟ لأنها ليست لله. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله على أي شيء مخلصين مخلصين له الدين. الدين معناها العبادة مخلصين له العبادة حنفاء والجمع حنيف والحنيف هو المائل من الشرك إلى التوحيد. قال فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص. الناس أمروا بشيئين لم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة متابعة الرسول والإخلاص له. والقائم بهما القائم بالعبادة والإخلاص هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وإلى هنا نقف إن شاء الله تجعل موقف الآن وغدا ما في درس إن شاء الله توقف الدروس بقية إن شاء الله الكتاب نكمله إن شاء الله في دورة قادمة. نعم وفق الله الجميع بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كثرة الأسئلة حفظكم الله. يقول بعضهم تركت أعمالي خوفا من الرياء ويقول آخر كيف نصل إلى الإخلاص والرجل يجد صعوبة في الوصول إلى والإنسان يجد صعوبة من ملاحظة المخلوقين وآخر يقول بدأت أكثر من أعمال السر خشية الرياء. نقول أولا عليك أن تجاهد نفسك على الإخلاص لا بد من مجاهدة. وكما بين المؤلف رحمه الله عليك أن تعد الناس كأنهم أموات. عد الناس أهل الإخلاص يعد الناس كأنهم أموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا أحدا مشورا. عليك أن تجاهد نفسك على الإخلاص وقول إني أترك الشيء من أجل العمل. لا لا تترك العمل من أجل الناس. فالعمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس رياء والمعافى ما عافاه الله منه. العمل لأجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس رياء ما تنسى. إذا تركت العمل لأجل الناس رياء وقعت في الرياء. إذا عليك الجهاد عليك أن تجاهد نفسك جاهد نفسك. الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا عرض الرياء وكان عارضا وطرده واستعاذ بالله من الشيطان فإنه لا يضره. أما إذا استمر مع الإنسان واسترسل فهذا قد يحبط العمل. قيل أن يحبط العمل ويجزى بنيته الأولى. والرياء كما هو معلوم نوعان رياء أكبر ويخرج من الملة وهذا رياء المنافقين الذين دخلوا في الإسلام نفاقا. دخلوا في هذا الرياء في أصل الدين أصل الدين أصل الإيمان. دخلوا في الإسلام نفاقا أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر. هذا رياء أكبر يخرج من الملة. والثاني الرياء الذي يصدر من المؤمن هذا رياء أصغر شرك أصغر المؤمن أسلم لله، ما عنده رياء في إيمانه وإسلامه ودخوله في الإسلام، لكن يطرأ الرياء في بعض الأعمال، في صلاته، في قراءته، يصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر وجهه. في الحديث أخوه ما أخبر عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته من أجل نظر الرجل إليه. والرياء يكون في الأعمال، والسمعة يكون في الأقوال، السمعة تكون في قراءة القرآن، حسن صوتها في قراءة القرآن، أو يأمر بالمعروف مراءة. وفي الحديث من راى الله به، ومن سمع الله به. وفي الحديث الآخر من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن حج يرائي فقد أشرك. والعلاج هو الجهاد، جهاد النفس، جهاد النفس على الإخلاص، وأن يعد الناس كأنهم أموات، كما قال كما بين المؤلف رحمه الله، تعد الناس كأنهم أموات، لا يملكون لأنفسهم، تعد الأحياء كالأموات، لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم موتا ولا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. جاهد نفسك والله، والمجاهد موعود بالهداية. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا طرأت عليك خواطر رديئة جاهد نفسك في طرد هذه الخواطر والاستعاذة بها من الشيطان. نعم. وقول الاكثار من عمل السر، نعم طيب، عمل السر هذا مطلوب، مطلوب الاكثار من عمل السر، يعني يعمل الإنسان أعمال سرية بينه وبين الله، لكن في هناك بعض الأعمال لابد أن يكون فيها، تكون ظاهرة، من صلاة الجماعة، من صيام رمضان، الحج، والأمر المعروف أن يعمل خليل، ظاهرة ما تستطيع تخفيها، تكون سرية. عليك الجهاد، جهاد نفس، الجهاد النفس، ودفع هذه الخواطر الرديئة، وعد الناس كأنهم أموات. نعم. يقول أحسن الله إليكم، نرجو توضيح شبهة الأشاعرة في نفي الأسباب. شبهتهم لأنهم يقولون إن لو قلنا إن الأسباب لها تأثير لكان هناك مؤثر مع الله، المؤثر هو الله، فلهذا أنكروا المؤثرات الأخرى. قالوا لو قلنا إن هناك سبب أو هناك علة، صار هناك علة يعني مؤثرة في الفعل، أن الله ما يفعل إلا العلة، ما يفعل إلا لسبب، أو هناك سبب يؤثر في المسبب، قالوا ما فيه إلا المؤثر الله. ولهذا أنكروا الحكام والأسباب والطبائع والغرائز، وقالوا ما في حكم ولا طبائع ولا غرائز ولا أسباب، وليس هناك حسن ولا قبيح، العقل لا يحسن ولا يقبح، فليس هناك إلا مشيئة إلهية. الأوامر ليس لها حكمة، والنواهي ليس لها حكمة، والقدر ليس له حكمة. وقالوا المشيئة الإلهية تخبط خبط عشواء، فتفرق بين المتماثلات وتجمع بين المختلفات، ما في حسن، ما في حسن ولا قبيح، ولا في حكمة ولا سبب. وقالوا إن الله يدخل هؤلاء الجنة بلا عمل ولا سبب ولا حكمة، ويدخل هؤلاء النار بلا سبب ولا عمل ولا حكمة. وقالوا الأسباب ليست سببا في العمل الصالح، ليس سببا في دخول الجنة، والعمل السيء سببا في دخول النار. ويستدلوا مثل الحديث قبض قبضة وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. ما في حكم ولا أسباب. وكذلك وحديث لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم. وهذه النصوص لها معنى عند أهل العلم، المقصود أنهم أنكروا الأسباب والطبائع والغرائز لئلا يكون هناك مؤثر مع الله، هذا بزعمه، يقول المؤثر هو الله. نعم. يقول ذكرتم حفظكم الله أن الإخلاص مقدم على المتابعة. نعم. فما الجواب في قوله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا؟ لا، هو مقدم يعني هو الأصل، لكن ما يمنع من هذا أن تكون تقديم والتأخير في بعض النصوص، لكن الدليل على المقدم أن شهادة لا إله إلا الله مقدمة على شهادة أن محمد رسول الله. شهادة لا إله إلا الله هو الإخلاص لله، هو الإخلاص لله، وشهادة أن محمد رسول الله هو المتابعة. الشهادتان مقتضى الإخلاص شهادة لا إله إلا الله، ومقتضى المتابعة شهادة أن محمد رسول الله. هذا واضح من النصوص، أصل الدين وأساس الله شهادة الله بالوحدانية أولا، ثم شهادة النبي بالرسالة، أليس كذلك؟ هذا معلوم، كونه يقدم على بعض النصوص ما يمنعها. نعم، ما يمنع أن يدل على أن هذا هو الأول. نعم. يقول قال صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء. نعم. فهل هذا الحديث صحيح وقد أشكل على كثير من الناس فهمه؟ نعم صحيح، ما يرد القدر إلا الدعاء. وجاء في الحديث الآخر ما معناه أن القضاء أن القدر والدعاء يعترجان بين السماوات، أيهما كان أقوى غلبة. فالدعاء من القدر لا منافاة، الدعاء من القدر سبب والسبب مقدر، هذا وهذا. كما أن الطاعة مقدرة فالمعصية مقدرة، المعصية مقدرة والطاعة مقدرة والتوبة مقدرة. فالإنسان إذا وقع في المعصية أليست المعصية بقدر؟ هل يستسلم للقدر؟ لا، لا تستسلم، ادفع قدر بقدر، ادفع قدر المعصية بقدر التوبة، المعصية بقدر والتوبة بقدر، ادفع قدر بقدر، ادفع قدر بقدر، ادفع قدر الطاعة أو قدر المعصية قدر الطاعة. ادفع يا الكافر نقول ادفع قدر الكفر بالإيمان، الكفر مقدر والإيمان مقدر وهكذا. لا تستسلم، فلا تستسلم، نازع القدر بالقدر، كما قال عبد القادر الجيلاني نازعت أقدار الحق بالحق للحق، نازعت أقدار الحق، الحق هو الله، نازعته بالحق لا بالباطل، لأجل الحق، لأجل الحصول على الحق، نازعت أقدار الله بالحق ولا بالباطل؟ بالحق، قدر لأجل أن أصل الحق، نازعت أقدار الله، قدر الله عليك المعصية، أليس هذا القدر؟ نازع هذا القدر بأي شيء؟ بقدر آخر، بالتوبة، قدر التوبة، نازع قدر المعصية بقدر الطاعة، فأنت نازع قدر الله بقدر آخر لأجل وصول الحق، نازعت أقدار الحق بالحق للحق. فالمطلوب عدم الاستسلام، إذا وقعت في المعصية قال أنا مقدر علي ويستسلم، لا، ادفع قدر بقدر. قال أخي أنا وقعت في المعصية مقدر علي، قلت طيب نعم، والتوبة أيضا مقدرة، توب إلى الله. قال أنا وقعت في المعصية هل مقدر؟ نقول والطاعة أيضا مقدرة، ادفع قدر بقدر لا تستسلم، هذا مقدر وهذا مقدر. نعم. يقول حفظكم الله من هم مرجئة العصر؟ مرجئة العصر ما ندري من مرجئة العصر، هل العصر له مرجئة خاصة؟ المرجئة كما بينا في رسالة الأسئلة في وجهه في إمام الكفر فأربع طبقات. المرجئة المحضة وهم الجهمية الذين يقولون الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. هؤلاء المرجئة قالوا لا ينفع مع لا يضر مع الإيمان طاعة كما لا ينفع مع الكفر طاعة. إذا عرف الإنسان ربه ما يضره جميع الكبائر وجميع بل نواقض الإسلام، لو فعلها ما يضره ما دام عارفا بربه. متى يكفر؟ إذا جهل ربه بقلبه. هذا مذهب الجهم الصفان وابو حسين من القدرية، وهذا أفسد وأقبح تفسير الإيمان، أن الإيمان هو معرفة الرب بالقلب والكفر جهل الرب بالقلب. وعلى ذلك على التعريف الجهم يكون ابليس مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه، قال ربي أنظرني، وفرعون مؤمن على مذهب الجهم، واليهود مؤمنون الذي آتناهم كتابنا وكما أقبح تعريف، بل إنه هو كافر بتعريفه، هو أجهل الناس بربه، كفره العلماء، قالوا أنت بهذا التعريف كفرت أنت لأنك ما تعرف ربك، جهلت ربك، يقول هذا الكلام جاهل بربك فيكون كافر بشهادة على نفسه. الثانية الطائفة الثانية الكرامية الذين يقولون الإيمان مجرد النطق باللسان، إذا نطق بلسانه في الإيمان قال أشهد أن لا إله إلا الله فهو مؤمن ولو كان مكذبا في الباطن، ويقولون إذا نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، وإذا كان مكذبا بقلبه فإنه يخلد في النار. فيلزم من ذلك الجمع المتناقضين، فيلزم على ذلك أن يكون مؤمنا كامل الإيمان ومخلدا في النار، مؤمن كامل الإيمان لأنه نطق بلسانه، ومخلد في النار لأنه كذب بقلبه. هذا قول الكرامية. القول الثالث الطائفة الثالثة من المرجئة الماتريدية والأشعرية، مذهب الماتريدية والأشعرية يقولون الإيمان مجرد التصديق في القلب، مجرد التصديق في القلب، فمن صدق فهو مؤمن. هذا مذهب الماتريدية والأشعرية، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة وعليه بعض أصحابه. الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء، يرون أن الإيمان شيئان، أن الإيمان شيئان، تصديق بالقلب وإقرار باللسان، والأعمال الجوارح يقولون مطلوبة، هم طائفة من أهل السنة، الأعمال الصالحة مطلوبة، الأعمال مطلوبة، والواجبات واجبات والمحرمات محرمات، لكن ما نسميها إيمان، نسميها بر، نسميها تقوى. وأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان مكون من أربعة أشياء، تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، كما قال سمع الإيمان تصديق، تصديق وعمل ونية. ويقولون إن الأعمال بر وتقوى وإيمان، والمتفق يقول أن الأعمال بر وتقوى وليست إيمان، فبينهم خلاف لفظي لكن له آثار. هذه طوائف مرجئة كما سبق. مرجئة العصر ما من أي طائفة؟ من هم مرجئة العصر؟ ما هو اعتقادهم؟ انظر اعتقادهم وانظر ما الذي ينطبق عليهم من هذه إيش؟ من هذه الطوائف الأربعة. مرجئة العصر ما يختلفون، يعني لكل قوم وارث، لكل قوم طوائف في كل زمان، في هذا العصر وفي غيره، في هذا العصر رافضة، في العصر السابق رافضة، في العصر مرجئة، في العصر السابق مرجئة، في العصر خوارج، في العصر حوارج، وفي هذا العصر ملاحدة، وفي العصر السابق ملاحدة. هل مرجئة العصر لهم خصوصية كغيره؟ ينطبق عليهم ما ينطبق على غيرهم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما رأيكم في من يدرس سيرة الفيلسوف أفلاطون ويقول أن أفلاطون يقول إن الله واحد ووجد في سيرته أنه ليس فيها شيء من الشركيات؟ أفلاطون هذا فيلسوف تتلمذ عليه إرسطو، إرسطو ويقال إرسطاطاليس. إرسطو هذا هو الفيلسوف فلاسفة المشاؤون يتزعمهم إرسطو، وإرسطو جاء بعده الفلاسفة الفارابي ثم أبو علي بن سينا، أبو نصر الفارابي ثم أبو علي بن سينا. فأرسطو هذا والفلاسفة اللي جاءوا بعده يسمون الفلاسفة المشائين، لأنهم يدرسون عقائدهم وهم يمشون. فهؤلاء الفلاسفة المشاؤون انتشرت فلسفتهم وصارت هي المعروفة وهي الدائرة بين الناس، ونسيت الفلاسفة. وكان أرسطو مشركا يعبد الأصنام، وهو أول من ابتدع القول بقدم العالم. أرسطو أول من قال إن العالم قديم، أو قول بأن العالم قديم إنكار لوجود الله، يعني يقول إن العالم قديم ليس له أول ولا بداية، هذا إنكار لوجود الله. والمسلمون يعتقدون أن المخلوقات، أن هذه المخلوقات كلها مخلوقة، كلها وجدت بعد أن كانت عدم. وهو أول من ترى علم المنطق، شروح المنطق. ثم جاء بعدها أبو نصر الفارابي فأخرج حروف المنطق إلى الصوت، يعني أصوات، وتوسع في الفلسفة. ثم جاء بعده أبو علي بن سينا، أبو علي بن سينا وهو الذي حاول بجهده أن يقرب الفلسفة من الإسلام، ولكنه في محاولته الشديدة لم يصل إلى ما وصلت إليه الجهمية الغالية في التجهم. فالجهمية الغالية في التجهم أحسن وأصح وأسد مذهبا مما تبدأ علي بن سينا. فأبو علي بن سينا أثبت وجودا لله لكن في الذهن، وسلب عنه جميع الأسماء والصفات، قال ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا يعلم ولا كذا، ولا يعلم عدد النجوم ولا يعلم عدد الكواكب، وإنما يعلم الكليات والجزئيات. ما أثبت صفة لله، أثبت وجود لله ووجود المخلوق في الذهن وفي الكلام، أما في الواقع. وكذلك أيضا الملائكة، لبثوا سجودا للملائكة، ولم يقل إن الملائكة أشخاص، أشخاص محسوسة تذهب وترى وتجيء وتخاطب الرسول، وإنما هو أشكال وأشباح نورانية يتصورها ويتخيلها النبي بزعمه. هذا هو مذهبه. وإذا تقربوا إلى أهل الإسلام قالوا إن الملائكة عبارة عن أمور معنوية اللي تبعث على الخير وعلى الرحمة وعلى الألف، والشيطان أمور معنوية تبعث على الشياطين، تبعث على الشر والظلم والإيذاء والطغيان والعدوان. هذا إذا أرادوا التقرب إلى أهل الإسلام، وإلا فإنهم يقولون إن الملائكة أشكال وأشباح نورانية، والرسول رجل عبقري، الرسول رجل عبقري، والرسالة والنبوة ليست هبة من الله، ولكنها صنعة من الصناعات وحرفة من الحرف وسياسة من السياسات، كل أحد يمكن أن يصل إليها بالمران والتجارب وطول الخبرة، ولها صفات من وجد عنده قوة الإدراك، قوة الإدراك ليحصل العلم على ما يحصل لغيره، وقوة التخيل حتى يتخيل الملائكة في صورة أشباح نورانية، وقوة التخيل حتى يخيلها على الناس. فمن وجدت هذه الصفات فهو نبي. وبعضهم يقول لا يرضى بالنبوة، هو يقول أنها مرتبة وضيعة، هناك منها أعلى منها وهي فلسفة، ويقولون أن النبوة هذه فلسفة العامة، والفلسفة نبوة خاصة، يكون كفر هؤلاء فوق كفر الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. ويقول ابن سينا إن ينكر البعث ويقول إن ليس هناك بعث ولا جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا أمر ولا نهي، وإنما الرسل أتوا بذلك لأجل إصلاح الناس، وإن الرسول أخبر الناس بأن هناك بعث وجزاء وحساب وجنة ونار وأمر ونهي حتى تصلح حالهم، ليسوسهم من باب السياسة، ليسوسهم لمصلحته. فهو كذب لهم لكن لم يكذب عليهم. قال فرق بين من كذب لك ومن كذب عليك، هذا كذب للناس، كذب لمصلحة الناس، كذب لأجل مصلحة الناس، وإلا فليس هناك جنة ولا حساب ولا نار. لكنه أخبر بهذا حتى يتعايش الناس بسلام، وحتى لا يعتدي أحد على أحد، حتى تسير أمور الناس من باب السياسة، وإلا ما في جنة ولا نار ولا حساب. هذا مذهب ابن سينا الذي اغتر به بعض الناس، بعض الصحفيين وبعض المذيعين، وسم باسم المدارس وباسم كذا وباسم صحيح له كتاب الطب وقانون في الطب، لكن كيف يسمى باسم المدارس أو يسمى باسم مؤسسات علمية؟ فلا، لأنه ملحد. ويقول عن نفسه أنا وأبي من دعوة الحاكم العبيدي، والحاكم العبيدي رافضي خبيث لا يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر ولا القدر خير وشر. هؤلاء الفلاسفة المشاؤون الذي تزعمهم أرسطو ثم أبو نصر الفارابي ثم أبو علي بن سينا، هؤلاء هم الملاحدة يسمون الفلاسفة المشاؤون. شيخ أرسطو أفلاطون الذي سأل عنه السائل، أفلاطون الفيلسوف الذي تتلمذ عليه أرسطو، وكان أحسن حالا من تلميذه أرسطو. كان أفلاطون كان في الجملة كغيره من الفلاسفة السابقين يعظمون الإلهيات والشرائع، ويقول إن العالم حادث بعد أن لم يكن، ويعظمون الرسل في الجملة، ويقولون الإلهيات والشرائع من خصائص الرسل. لكن لما جاء أرسطو خالف شيخه تلميذ عاق، وابتدع القول بأن العالم قديم، وكان مشركا يعبد الأوثان، ثم جاء بعدها ابن نصر الفارابي ثم أبو علي بن سينا. هذا هو حال هؤلاء الفلاسفة وشيخهم أفلاطون والفلاسفة السابقون. السؤال هذا لهذا السائل يقول: أرجو إستاء النصيحة لمن يدخلون على المواقع في شبكة الانترنت وهم غير مؤهلين علميا، وبعض منهم يدافع الدفاع عن الإسلام وقد يناقش طوائف ضالة كاليهود والصليبيين وغيرهم كالعقلانيين والرافضة والصوفية. أرجو حث الإخوان على طلب العلم لا سيما علم العقيدة خاصة بعد هذا الانفتاح للعالم بعضه على بعض فالتبس عقل بعض. نعم، نحن ننصح إخواننا وأبنائنا الطلاب بعدم الدخول في شبكات الانترنت على الحوار والجدال وهم غير مؤهلين، لأنه قد يضلون بالشبه، لأنهم يريدون شبه، هذه الشبه تتمكن من الإنسان ولا يستطيع حلها، وقد يفتن الإنسان في دينه، وقد يضل وقد يزل وقد يرتد عن دينه والعياذ بالله. فننصح بعدم الدخول. الدخول ما يدخل فيها إلا من عنده علم وبصيرة بحيث يستطيع أن يرد على هؤلاء، بحيث يستطيع أن يعلم بطلان هذه الشبه ويستطيع الرد عليها وبيان زيفها وبطلانها. أما الطالب الذي في سن الطلب في أول الطلب فنصحه بعدم الدخول في هذه الشبكات، وإنما يطلب العلم ويتعلم ويسألها أهل العلم ويبحث مع زملائه ولا يدخل في هذه المواقع، ويحرص كما ذكر صار على كتب العقيدة كتب السلف الصالح. يبدأ المبتدئ في الرسائل العلمية للإمام المجدد الشيخ محمد بن عمر رحمه الله، الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، القواعد الأربع، ثم كتاب التوحيد، هذه كتب عظيمة. ثم بعد ذلك يترقى العقيدة الواسطية الشيخ ابن تيمية رحمه الله في الأسماء والصفات، رسالة عظيمة خلاصة لمعتقد السنة والجماعة، ثم الحموية، ثم التدبرية، ثم كتب السنة الأخرى، وهكذا ترقى شيء بعد شيء، كما أنه ترقى في الفقه أداب المشي للصلاة، عمدة الفقه، زاد المستقنع، وهكذا في الحديث ترقى الأربعين النووية، عمدة الأحكام، مبلغ المرام، ثم كتب الستة، وهكذا يترقى، وكذلك في التفسير وفي غيره. وفق الله جميع طاعته، ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.